بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. طيب، كنا أخذنا في الدرس الماضي شيئا من تفسير سورة النبأ، فما معنى قوله سبحانه وتعالى عما يتساءلون؟ عما يتساءلون عندك أنت أيها أنت؟ لا، ضروري تفهم عما يتساءلون إيش معناها. عما يتساءلون أنت أيها، ليش ما تركزوا في الدرس؟ سهل جدا. عما يتساءلون؟ عن أي شيء يتساءلون؟ واضح، عن أي شيء. عما يعني عن ما، عن أي شيء يتساءلون. عن النبأ العظيم، ما هو النبأ العظيم؟ عندك القرآن، هذا قول. قول الثاني البعث، وهو الأقرب. نعم، الذي هم فيه مختلفون. كيف مختلفون؟ يعني منهم من يقول هناك بعث، منهم من يقول لا يوجد بعث. مختلفون في إثباته ونفيه. الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. سيعلمون ماذا؟ كلا سيعلمون ارفع صوتك. كلا سيعلمون يعني أنهم سيعلمون أن هذا الأمر الذي أخبر الله جل وعلا به واقع لا محالة. يعني هم منكرون للبعث، سيعلمون متى وقع البعث، سيعلمون أنه حقيقة، وهذا تهديد لهم ووعيد. ألم نجعل الأرض مهادا؟ ما معنى مهادا؟ ما معنى ألم نجعل الأرض مهادا؟ ها، ممهدة، موطأة للخلق، للاستقرار عليها والسكنى فيها. والجبال أوتادا، مثبتة. نعم، يعني ثبت الله جل وعلا بها الأرض كما يثبت الشيء بالوتد، الخيام نحوها. نعم، وخلقناكم أزواجا. ما معنى وخلقناكم أزواجا؟ ذكرا وأنثى، وقيل تفسير الآخر أصنافا مختلفة. نعم، يعني أصناف مختلفة، منهم الأبيض والأسود والأحمر، منهم الطويل والقصير، منهم الذي يتكلم بلسان، ذاك يتكلم بلسان آخر، يعني بلغة، وذاك بلغة. أصناف، نعم، منهم الحسن والقبيح إلى آخره. وجعلنا نومكم سباتا. ما معنى وجعلنا نومكم سباتا؟ ها، عندك ما معنى سباتا مازن؟ نعم، يعني سباتا قطعا لأعمالكم وراحة لأبدانكم، هذا القول المشهور. يعني المعنيين متقاربا، أنه القطع أو أنه السكون، فيعني كلاهما صحيح. سباتا يعني قطعا لأشغالكم وراحة لأبدانكم. وجعلنا الليل لباسا. ما معنى وجعلنا الليل لباسا؟ يعني لباسا يعني يستركم ويغشاكم بظلمته. وجعلنا النهار معاشا. نعم، يعني وجعلنا النهار معاشا، أي وقت لتحصيل المعاش، طلب الرزق. وقفنا هنا، ومواصلة في بقية الآيات، قال الله جل وعلا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. انتبهوا، ركزوا في المعاني. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، المراد بها بهذه السبع السماوات السبع، السماوات السبع. والمراد بقول شدادا يعني قوية محكمة، لا تتأثر ولا تتغير مع مرور الزمان. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، سبع سماوات شديدة قوية محكمة، لا تتأثر ولا تتغير بمرور الزمان. نعم، مخلوق عظيم جعل الله جل وعلا فيه ما جعل من المخلوقات، من النجوم والكواكب، الثوابت والسيارة، وأتقن صنع ذلك. نعم، إذن سبع شدادة يعني سبع سماوات قوية صلبة شديدة، لا تتغير ولا تتأثر بمرور الزمان. قال وجعلنا سراجا وهاجا. هذه كما ذكرنا بالأمس آيات يعددها الله عز وجل لبيان الدلائل على حصول البعث، لبيان الدلائل على البعث. فالله جل وعلا ذكر جملة من الآيات الدالة على عظم قدرته، ليبين بذلك قدرته على البعث، على إعادة الناس بعد موتهم، لأنه ذكر إنكار أولئك للبعث، ثم ذكر هذه الدلائل، وسيأتي بعد ذكرها أيضا العود إلى الكلام على البعث مرة أخرى. قال وجعلنا سراجا، المراد بالسراج الشمس، المراد بالسراج الشمس. ومعنى السراج، أصل السراج هو الشيء المضيء، السراج الذي يستنير به الناس. ومن هنا وصف الله الشمس بأنها سراج، لأنها كالمصباح تضيء، فوصفها الله جل وعلا بالسراج. ووصفها أيضا بقوله وهاجا، والوهج هو شدة الضياء، الوهج شدة الضياء، يقال توهج ضياء يعني اشتد ضياؤه، اشتد نوره، توهج نوره بمعنى اشتد. فسراجا وهاجا أي سراجا منيرا مشرقا شديد التوهج والنور والضياء. ولهذا قال الله جل وعلا قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل الذي هو القمر، وجعلنا آية النهار مبصرة، فالشمس فيها النور، ونور القمر مكتسب من نور الشمس، والشمس هي المنيرة المتوقدة، فوصفها الله جل وعلا بأنها سراجا. نعم، ووصفها بأنها وهاج، وهي متوهجة متوقدة لشدة حرارتها وضيائها. وجعلنا سراجا وهاجا. والشمس آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على قدرته سبحانه وتعالى، فكم لها من منافع ينتفع بها الناس، وكم في هذه الآية العظيمة من الدلائل على قدرة الله سبحانه وتعالى، تشرق على الكون فتضيء في أرجاء المعمورة، ويستفيد الناس من حرارتها، ومع ما بيننا وبينها من المسافة الهائلة إلا أن حرارتها تصل إلينا، يصل شيء من حرارتها إلينا، فهي آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى. فلهذا سماها الله آية كما في الآية السابقة وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل الذي هو القمر، وجعلنا آية النهار وهي الشمس مبصرة. وقد مر معنا أن الله جل وعلا أقسم بها في غير ما موضع، أقسم بها وأخبر عنها، نعم، إذا الشمس كورت، وقال والشمس وضحاها، وغيرها من الآيات. قال وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. وأنزلنا من المعصرات، المراد بالمعصرات السحاب، وأصل المعصر المرأة التي يدنو نزول حيضها، هذا هو الأصل في المرأة، يعني الأصل في المعنى أن المرأة المعصر هي التي قاربت وقت بلوغها ونزول الحيض منها، كما قاله جمع من أهل العلم. فشبه الله جل وعلا السماء بذلك، لأن السحاب تتحلب بالمطر ثم تمطر، يتجمع فيها المطر ثم تمطر، كالمرأة المعصر التي يدنو نزول حيضها ولم تحض. فالمعصرات هي السحاب التي تمتلئ بالمياه ولم تمطر ثم تمطر، ثم ينزل منها المطر. وهنا قال وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، والثجاج هو الكثير المنصب، ماء ثجاجا أي ماء منصبا كثيرا، نعم، ماء ثجاجا. والثج هو الصب المتتابع، الصب المتتابع يقال له ثج، ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الحج العج والثج، والمراد بالعج رفع الصوت بالتلبية، وبالثج يعني النحر، يعني سمي بذلك لما يتصبب من دماء البدن وغيره من الهدايا. نعم، إذن وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، يعني ماء متتابعا. وقد مر معنا في سورة عبسة فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. هذا يعني قريب منه في المعنى، لأن الثلج كما سمعتم الصب المتتابع. إذن وأنزلنا من المعصرات أي من السحاب التي تحملت بالماء تحلب فيها المطر واجتمع، أنزل الله جل وعلا من تلك المعصرات الماء الثجاج. فالمعصرات تسمى يعني يسمى بها السحاب الذي قد تجمع فيها المطر ولم ينزل منها بعد، ولم ينزل منها بعد، والماء الثجاج المتصبب المتتابع. طيب، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، أي لنخرج بهذا المطر وبهذا الماء الثجاج المتتابع لنخرج به حبا. والحب المراد به الحب الذي يعرفه الناس من بر وذرة وشعير ودخن وغيرها من أنواع الحبوب التي يأكلها الناس، التي ينتفع بها الناس. نعم، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. حبا ونباتا، الحب كما سمعتم الحبوب التي يطحنها الناس ويأكلونها، والنبات الذي يكون للأنعام، النبات الذي تأكله الأنعام. هذا قول. وقول آخر أن المراد بالنبات ما هو أعم من هذا، نعم، ما ينتفع به الناس وما تنتفع به المواشي، فيشمل كل ما ينبت في الأرض مما يأكله الناس ومما تأكله المواشي. هذا قول، هذا قول. منهم من قال أن المراد بالنبات ما تأكله المواشي، ومنهم من قال هو كل ما تنبته الأرض. نعم، فأخرجنا به لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. الجنات هي البساتين، والمراد بقوله ألفافا جمع لفيف، جمع لفيف، والمراد به البساتين الملتفة بالأشجار، البساتين التي تلفها الأشجار، تكون الأشجار ملتفة حولها. هذا هو المقصود بقوله وجنات ألفافا. جنات يعني بساتين وحدائق فيها أنواع الثمار والفواكه، وملتفة يعني تلتف حولها الأشجار. أو أن المراد بقوله ألفافا أي مجتمعة، قيل هذا وقيل هذا. ثم قال الله سبحانه وتعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا. ذكر الله جل وعلا قبل هذا كما سمعتم 9 أدلة من دلائل قدرته سبحانه وتعالى، آيات عظيمة نبه بها على عظم قدرته، وأنه إذا كانت هذه المخلوقات من مظاهر قدرته سبحانه وتعالى فهو قادر على كل شيء، ومن ذلك قدرته على بعث الخلائق بعد الموت، لأنه لما ذكر إنكار المشركين للبعث قال ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، هذه من مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك إن يوم الفصل كان ميقاتا. ويوم الفصل هو اسم من أسماء يوم القيامة، وقد ذكر الله جل وعلا هذا الاسم في غير ما موضع من كتابه الكريم، كقوله سبحانه وتعالى وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. وما أدراك ما يوم الفصل، تعظيم لشأنه وتفخيم لأمره. نعم، إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم الفصل كما قلنا اسم من أسماء يوم القيامة، لماذا سمى بذلك؟ لأن الله جل وعلا يفصل فيه بين الخلائق، يفصل فيه بين الخلائق، يفصل فيه بين المحق والمبطل والمحسن والمسيء ومن عمل الحسنات ومن عمل السيئات، يفصل فيه بين الخلائق. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يختلف المختلفون في الدنيا، هذا يقول على حق وهذا يقول على حق، ولا شك أن يعني أحدهما محق والآخر مبطل، ربما التبس الأمر على كثير من الناس من المحق ومن المبطل، مع أن الحق عليه نور يظهر، أو أن هذا المبطل يدعي ويظهر أنه على حق وهو على باطل، لكن يوم القيامة ستحسم القضية وتفصل من الله سبحانه وتعالى. أنت مبطل، لا مجال لتمرير باطلك ولا أن يعني تدعي بدعوة بعد هذا، أنت مبطل. فصل الله جل وعلا ما بين المحق والمبطل. إذن يوم الفصل هذا اسم من أسماء يوم القيامة، يفصل الله جل وعلا فيه بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقوله ميقاتا يعني زمانا محددا، إنما الفصل كان ميقاتا يعني موقت بوقت معلوم وبزمن محدود، لا يتقدم ولا يتأخر، لا يتقدم ولا يتأخر. فالله جل وعلا قد جعل للساعة وقتا معلوما فيه تقوم، لا يمكن أن تتقدم ولا يمكن أن تتأخر. لكن هذا الوقت مما اختص الله جل وعلا بعلمه كما قال سبحانه وتعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يجليها يعني لا يظهرها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يعني بغتة عليكم أنتم ما تعرفون الوقت. أما في علم الله فالله جل وعلا قد جعل وقتها معلوما. يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، قل إنما علمها عند الله. إذن الله جل وعلا عليم متى تقوم، وقد وقت ذلك بوقت معلوم. نعم، كأن يوم الفصل كان ميقاتا، فإذا جاء ذلك الميقات أخرج الله الناس وبعثهم من قبورهم وجمعهم للجزاء على أعمالهم ومحاسبتهم. قال: يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. هذه الآيات، الآية وما بعدها، ذكر الله جل وعلا فيها جملة من مشاهد يوم القيامة، فقال: يوم ينفخ في الصور، يعني النفخة الثانية التي هي نفخة البعث. فتأتون أفواجا، فتأتون أفواجا يعني يأتي الناس في ذلك اليوم جماعات متفرقين مختلفة الأحوال، هؤلاء صالحون، هؤلاء طالحون، هؤلاء محسنون، هؤلاء مسيئون. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. المقصود فتأتون أفواج يعني جماعات وزمر، ويأتي كل رسول مع أمته، هذا الرسول وأمته معه، هذا الرسول ومعه أمته، هذا الرسول ومعه أمته. نعم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يجيء النبي ومعه الرجل، ويجيء النبي ومعه الرجلان، ويجيء النبي ومعه الرهط، ويجيء النبي ومعه الرهيط، يعني الأقل من الرهط. نعم، كل نبي هو وأمته، هو ومن تبعه يأتون. نعم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. نعم، فهنا يأتي الناس في ذلك اليوم أفواجا وجماعات وزمر. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا. وفتحت السماء أي في ذلك اليوم تفتح السماء وتتشقق حتى تتنزل الملائكة من السماء، كما قال الله جل وعلا: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. تفكر في هذا الموقف وفي هذا الهول العظيم، وأنت ترى السماء قد فتحت أبوابا أبوابا وطرقا طرقا، صارت طرقا ومسالك تنزل منها الملائكة. قال: ونزل الملائكة تنزيلا، يعني تنزيلا كثيرا، لا يعلم عدد الملائكة التي تنزل إلا الله جل وعلا، والناس يشاهدون ذلك. يا له من موقف، ما أعظمه وما أشد هوله. نعم، وفتحت السماء فكانت أبوابا، فهذا أمر مهول وموقف عظيم وشديد. قال: وسيرت الجبال فكانت سرابا. مر معنا في غير ما آية الكلام على تسيير الجبال، وإذا الجبال سيرت يوم تكون وتكون الجبال كالعهن المنفوش ونحوها من الآيات التي تحمل هذا المعنى. والمراد بقوله وسيرت الجبال يعني أزيلت وقلعت من أماكنها وتفتت حتى تكون كالعهن المنفوش، فالرياح تذروها. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ويوم ينفخ في الصور، يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فالجبال تسير تصير هباء، تذروها الرياح وتقتلع من أماكنها وتزول. وسيرت الجبال فكانت سرابا، يعني السراب معروف الذي يرى في الصحاري أو في الأماكن المستوية عن بعد، يرى الإنسان عن بعد شيئا يلمع يظنه ماء، هذا هو السراب. إذا دنا لا يرى شيئا، فهذا هو السراب. فيرى الإنسان أماكن الجبال كأنها سراب، انتهى، ذهبت تلك التلال والقلاع والرواسي، ما بقي إلا أماكنها يراها الإنسان من بعد كأنها سراب. وسيرت الجبال كأنها فكانت سرابا. نعم، يعني كانت مثل السراب، كانت سرابا يعني مثل السراب. وسيرت الجبال فكانت سرابا. قال الله بعد ذلك إن جهنم كانت مرصادا. إن جهنم كانت مرصادا، جهنم اسم من أسماء النار، ومعنى مرصادا يعني مرصدة معدة لأهلها الذين استحقوا دخولها. إن جهنم كانت مرصادا، فهي مرصدة معدة لمن استحق أن يدخلها. قال إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. وانظر إلى قوله كانت مرصادا، يقول بعض العلماء يعني أن في أنها تحمل معنى الرصد بمعنى الترقب، يقول ان ترصد فلان لفلان بمعنى استعد له وترقبه، وهكذا هي معدة مهيئة وكأنها ترقب أهلها منتظرة لهم متى يلقون فيها حتى يذوقوا من عذابها. نعم، والمترصد للشيء إذا وصل إليه يحرص على ألا يفلت منه، على ألا يذهب عنه أبدا فيتمسك به. وهكذا النار والعياذ بالله إذا وصل إليها أهلها أغلقت عليهم فلا يستطيعون الخروج منها ولا الفرار. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، هؤلاء أهل النار. ومر معنا أن الطغيان هو تجاوز الحد في الظلم والمعاصي والذنوب، فهؤلاء الطاغون الذين تعدوا حدود الله وتجاوزوا الحد في ذلك هؤلاء هم أهل النار. للطاغين مآبا، المآب هو المرجع، يقال آب فلان إلى بيته بمعنى رجع. للطاغين مآبا يعني مرجعا يرجعون إليها، هي مرجعهم الوحيد الذي لا يستطيعون الخلاص منه ولا الفرار، مأواهم، مأواهم النار، مآبهم، مرجعهم، حيثما ذهبوا يمشون يدورون مرجعهم إليها. للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا، يعني لابثين فيها سنين طويلة، لابثين في النار سنين طويلة ودهورا كثيرة متتابعة لا يستطيعون الخروج ولا الفرار. والحقب أو الحقب مدة من الزمن طويلة، اختلف العلماء في تقديرها، منهم من قدرها بثمانين سنة ومنهم من قدرها بأكثر من ذلك. وليس معنى هذا أن هذه الأحقاب إذا انتهت أن هذه الأحقاب تنتهي، لا، ليس معنى هذا أن الأحقاب تنتهي، لا، لابثين فيها أحقابا يعني مددا طويلة لا انتهاء لها ولا انقضاء، لا انقضاء لها. نعم، لابثين فيها أحقابا دهورا لا نهاية لها وأزمنة لا نهاية لها عياذا بالله، لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. لا يذوقون فيها بردا من حر النار، هم في حرارة دائمة، لا يذوقون فيها بردا يعني هواء معتدلا ولا شراب ينفعهم ويطفئون به حرارة ظمئهم. وأما البرد الشديد القارس فإنه يكون من جملة عذابهم في النار، وهو الزمهرير. الزمهرير البرد الشديد الذي يؤذيهم ويزعجهم أذية شديدة. فالمراد بقوله لا يذوقون فيها بردا يعني هواء معتدلا نسيما طيبا يجدون فيه شيئا من الراحة، لا، ما هو إلا حر شديد أو برد في غاية التعب والمشقة والألم. نعم، قال لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. قد مر معنا أن أهل النار يشربون في النار، لكن ما الذي يشربون؟ يشربون ماء حميما يقطع أمعاءهم ويقطع بطونهم ويؤذيهم ويزعجهم. نعم، فالمراد بقوله ولا شرابا يعني شيئا من الشراب الذي يطفئ عطشهم ويخفف من عذابهم، هذا هو المقصود. أما الشراب الذي أخبر الله عز وجل عنه بقوله وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وبقوله يصب من فوق رؤوسهم الحميم، وفي قوله وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، هذا شراب يشربه أهل النار والعياذ بالله، لكن لا ينتفعون به، لا ينتفعون به ولا يطفئ حرارة العطش الذي قد وجدوه، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. والحميم هو الماء الذي بلغ في الحرارة غايتها وامتهاها، بلغ الغاية في الحرارة حميما. وقد ذكر الله جل وعلا هذا الشراب كما سمعنا في آية أخرى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم يصب من فوق رؤوسهم الحميم إلا حميما وغساقا. إذن الحميم هو الماء الشديد الحرارة الذي بلغ في الحرارة الغاية، والغساق هو ما يسيل من أجسام أهل النار من الصديد والقيح والدماء وغير ذلك مما يسيل من أجسادهم، تتقرح أجسادهم ويسيل منها ما يسيل والعياذ بالله. وهذا الغساق يكون شرابا من جملة ما يشربه أهل النار. قال الله هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج، أصناف كثيرة والعياذ بالله. وهنا قال إلا حميما وغساقا، فالغساق هو هذه الأشياء التي تسيل من أجساد أهل النار من الدماء والقيح والصديد والعياذ بالله، حال مزري مؤذي مزعج. والله لو نال الرجل من أهل النار كل لذة في الدنيا ودخل النار بعد ذلك ما كان لتلك اللذة وزن، لتلك اللذات وزنا ولا قيمة، لو تمتع بكل متع الدنيا فإنها والله لا شيء أمام جزء يسير من هذا العذاب الذي يكون في النار. تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار إلا حميما وغساقا. قال الله جزاء وفاقا، يعني ما ظلمهم الله سبحانه وتعالى بهذا العذاب وبهذا النكال، وإنما هذا الجزاء موافق لأعمالهم، هو كقول العرب الجزاء من جنس العمل، يعني جزاء وفاقا أي جزاء موافق لأعمالهم التي عملوها في الدنيا، الأعمال القبيحة هذا جزاؤها. الله جل وعلا قد بين أن هذه الأعمال عاقبتها النار، عاقبتها الحميم الغساق وغير ذلك، فأبى العصاة والمجرمون إلا الوقوع فيها، فكان هذا جزاؤهم جزاء موافقا لأعمالهم. وما ربك بظلام للعبيد، قال جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا، أي كان هؤلاء الطغاة، هؤلاء المجرمون، هؤلاء الفسقة الظالمون الكافرون الذين دخلوا النار كانوا لا يرجون حسابا، يعني لا يخافون الحساب ولا يعبؤون به ولا يبالون، هناك جنة هناك نار هناك قيامة هناك أهوال هناك عذاب هناك، ما يبالون ولا يخافون ولا يعبؤون بكل هذا. نعم إنهم كانوا لا يرجون حسابا، يعني لا يرجون ثوابا ولا يخافون عقابا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا. وكذبوا بآياتنا كذابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، يعني كذبوا بآيات الله عز وجل التي جاءتهم تكذيبا شديدا، كما يدل عليه قوله كذابا على وزن فعال الذي هو من أفعال المبالغة، من صيغ المبالغة. وجاء في بعض القراءات كذابا، وكذبوا بآياتنا كذابا أي تكذيبا، فهذا على سبيل المبالغة، يعني أنهم بالغوا في التكذيب، بالغوا في التكذيب لما جاءت به الرسل، وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا، يعني كل شيء عملوا أحصيناه في كتاب محفوظ مدون فيه جميع أعمالهم. وكذبوا نعم وكل شيء أحصيناه كتابا، يعني أن الله عز وجل أحصى أعمالهم في كتاب خيرها وشرها، وسيجازيهم على أعمالهم. قال فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، يعني يقال لهم هذا هم في النار وهم يتقلبون في هذا العذاب وهذا النكال، والله جل وعلا يقول فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، ذوقوا العذاب، ذوقوا النكال، ذوقوا السلاسل والأغلال، ذوقوا هذه الألوان من العذاب، ذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، يعني هذا زيادة في عذاب أهل النار وفي حسرتهم. فبينما هم في العذاب عندهم طمع، عندهم طمع أن يخرجوا من النار، لكن عندما يقال لهم ذوقوا الأمر لا زال أهون، لكن فلن نزيدكم إلا عذابا، هنا تنقطع الآمال والعياذ بالله، وهم يخاطبون بهذا الخطاب فلن نزيدكم إلا عذابا، تنقطع الآمال عندهم. ولهذا جاء في أثر عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أنه قال لم تنزل آية أشد على أهل النار من هذه الآية، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، قال فهم في مزيد من العذاب أبدا، يعني كلما تمر أيام يزداد العذاب، يزداد، هم يطمعون أن يخف والعذاب لا يزال في زيادة. فيقول ما نزلت آية أشد على أهل النار من هذه الآية، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. وهكذا قال الله جل وعلا هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج، لا زال هناك أصناف سيذوقونها وألوان من العذاب، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فهذا فيه تحذير شديد من العمل بأعمال أهل النار والتورط في ذلك. فالصبر عن ملذات وشهوات الإنسان في هذه الدنيا أهون والله، بل لا مقارنة من الصبر على عذاب الله في النار والعياذ بالله. فنسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من ناره، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته وأن يدخلنا جنته. نسأله جل وعلا أن يتجاوز عن تقصيرنا وذنوبنا وخطايانا ومعاصينا، وأن يتوب علينا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.